بيقول لك ان هي اب تو 35% من هيد اند نيك تيومر، يعني اكتر من سلبه هيد اند نيك تيومر. يعني مش الكبر اللي بيتكلموا مش هينفع، مش هينفع عشان ما نتعرضش. هي دي علم يا جماعه بتبقى لها يعني. بقول لك اصبر. بعد اذنك اصبر. لانجا كارسينوما اولاني يقول لك ايه موست كومن مالجنا تيومر بتاع اللاركس، يقول لك الناس حوالي 35% منه هنا النيك تيوم. خدنا قبل كده حاجه بتمثل ها مين؟ 3% مين بقى اللي كان 3% بدا على كانسر ماكسيلا الفتره يا مارتن؟ مفيش كلام؟ طيب بعد كده الانسنس هو نفس التريك فيل عليه زيه زي اي تيومر في الدنيا. اكتب زيه زي اي تيومر في الدنيا. يعني ايه؟ الايدج ها؟ 56 ميل مش كلام؟ دي بعد كده عندك حاجه اسمها بري ديسبوزنج فاكتور وبري كانسرس ليجن. بري ديسبوزنج فاكتور وحاجه اسمها بري كانسرس ليجن. بري ديسبوزنج فاكتور اسالك سؤال، مين الموست كومن بري ديسبوزنج فاكتور اللي هي تيوبر في الدنيا؟ سموكر. يبقى اول حاجه سموكر وراها الكحول وبعدين الكحول وسموكر. بص على اول ثلاثه كده سموكينج وبعدين الكحوليزم وبعدين سموكينج والكحول. لما نعلم على الكلام نقف في بيتنا وتحفظ سموكينج. بيقول لك ان النيتروجين كربون بتاع السموكينج كارسينوجينيك. الكحول بيتسبوز تو سوبر اجلوتيك كارسينوم. نسيت اقول لك في التقسيمه بتاعتهم التايبس. انت عندك كانسر يا اما طالع لك من الجلوتيك كارسينوم. يعني ايه جلوتيك؟ من البوكر كويس. الكوبتيك كارسينوما هسألك سؤال، في جلوبتيك وفي سوبرا جلوبتيك وفي سب جلوبتيك. انت كده تحب يجي لك جلوبتيك ولا سوبرا جلوبتيك ولا سب جلوبتيك؟ جلوبتيك ايه؟ عشان بيتر بروجنوزس. يعني ايه كلمه بيتر بروجنوزس؟ تفسير حاجتين، تيري ديجنوزس وليه بيتاسيس. ليه ليه بيتاسيس؟ مش برافو عليك ومش ليه بنوت. يقول لك ان جلوبتيك كارسينوما بس 70%. حاجه حلوه. السوبرا جلوبتيك بتمثل 25% والصاب جلوتيك بتمثل 5%. طيب وبعدين يقول لك بقى الايديولوجي، ايه اسباب الكانسر في السكوبس الكارسينوما بتاعت اللارينكس؟ يقول لك عندك بقى بقسام، يا اما بري ديسبوزنج فاكتور يا اما بري كانسر ستيشن. بري ديسبوزنج فاكتورز زي اي تيومر في الدنيا، مين اكتر بري ديسبوزنج فاكتور لاي تيومر؟ ها؟ سموكينج ثم الكحوليزم ثم سموكينج والكحوليزم. بعدين سموكينج اكتر هتزودت عليهم الاثنين الاخر الراديشن والشير. معايا دكتوره؟ ما تسرحوش يا اولاد، اقعد اقول لك اسمه سموكينج. يقول لك ان النيترو كاربون از كارسينوجين. الكحوليزم بريدسبوز سوبر جلوتيك كارسينوم فوق يعني. سموكينج اند الكحوليزم ليهم سينرجيستيك افكت. يا اولاد سينرجيستيك افكت، عارفين كلمه سينرجيستيك؟ لا انت مش خدت فارما يا دكتوره؟ يعني 1+1 بيساوي ايه؟ 2. هنا بقى 1+1 بيساوي ايه؟ 15. طيب وبعدين يقول لك ايه؟ الراديشن وزرد الاثنين دول بيعملوا راديشن. يبقى البريس بوزنج فاكتور مش محتاجه حفظ يا عم حسين. سموكينج الكحوليزم عليه سموكينج الكحوليزم. انت عايز تخش المروحه ومتضايقين ما تيجي في اماكن هنا، هاتي الكرسي بتاعك كمان كده وحطيه هنا. عايزين مراحل في السكن عشان تلاقي منها. في مكان هنا وفي مكان هنا. في مكان فاضي جنب الدكتور يا حاج، لو عندك كرسي هنا في كرسي فاضي. وفي مكان هنا لا بلاش ده عشان صاحب السفر هتلاقي. قول بقى خالد معلش من الايه وخالد قول قول المجرة عبد انا اسف. ذا اونر اوف المجرة عبد خالد عايز يتجوز، خالد عايز يتجوز ومش عايز يتجوز. هو كان عايز يحسن بتاعه كان غلطان اتجوز. دي كانسر ستيجا بقى. دي كانسر ستيجا زي ايه؟ حد يقول لي دي كانسر ستيجا خدتها في اللاركس كده؟ دي كومبليكيتد. دي كومبليكيتد. سبكت يا دكتور اسراء جلوت كارسينوما. طيب السوبرا جلوب انت لسه قايل انها سايلنت ايري، يعني ايري مش شايف من حاجه اصلا. يوم ما يشتكي من ايه يعني؟ لانج سنسيشن ديسكمفورت في الثروت. ليه ديسكمفورت في الثروت؟ عشان تعمل ايري للفلويد ميتاستاسيس، فتقعد تغطلك على الهول بتاع الفانكس والاسوفاجس والحاجات دي. حتى حاجه الهولو فتعمل لي ديسكمفورت سنسيشن. بعد اذنكم تعالى في معدل. في مكان هنا يا دكتور. ماشي الكلام؟ طيب الصاب جروت كارسينوما، خلي بالك يا ولاد انا قلت لك اللاركس عامله زي فانل شيب، عارف فانل شيب؟ من فوق واسعه خالد ومن تحت ضيقه، ماشي الكلام؟ لما يجي لي ماس هنا هشكل نص الفويس ولا شكل ايه؟ سلايدر نوعه ايه؟ سلايدر يذكرني ولا ليه؟ ايرلي اون اكزيرشن. ليه؟ ديورنج ريست. اشمعنى؟ اون اكزيرشن يا ابني انا عايز دخل هواء كبير وعايز اخد كميه كبيره، فبتلاقي حاجه تصلح حاجه تنفسفوسه صغيره تكبر فيها تعمل الصوت. افهم حاجه؟ لكن بعد كده لما ليه يا بوتشي لما تكبر ويقفل لك يا حبيبي فيبقى الانتست او الاكزيرشن مساوي للاسترايد بيبقى ديورنج ريست. كلام مفهوم؟ افهم الكلام مكتوب قدامك. سوبرا جلوتيك قلت لك ديسكمفورت سنسيشن عشان الميتاست اللي في نوم. والساب جلوتيك تعالى يا دكتور ادخلي. ادخلي يا دكتور. يبقى في عندك لسه متاسس، عشان كده بقول لك يا ام يا ما امش. حلو الكلام؟ طيب بالنسبه للتي بقى يا دكتور، اكتب جنبه كده عشان اجيب لك الخلاصه. اللي يفرق معايا الفيكسيشن بتاع الفوكال كورد، اللي يفرق معايا الفيكسيشن بتاع الفوكال كورد. يعني ايه الكلام؟ في واحد يقول لك ان اسمها تي واحد، يبقى التيومر انفولفنج وان ريجن، يعني جلوتك او سوبرا جلوتك او سوبر جلوتك، والفوكال فولد موبايل. اكتب مش مكتوب اللي كتبه، فوكال فولد از موبايل، عشان بس اسهل لك الدنيا عشان تعرف تمشي. دي اتنين يقول لك ان التيومر انفولفنج تو ريجن والفوكال فولد موبايل. في تلاتة، الفوكال سوري التيومر انفولفنج مور ذان وان ريجن والفوكال كورد از اموبايل. علم على الموبايل دي فيكسد، يعني الراجل كاتب لك ليميتد تو ديليريس. يعني ايه ليميتد؟ يعني واخد لك جلوتك وسوبرا جلوتك، او جلوتك وسب جلوتك، او جلوتك وسوبرا جلوتك وسب جلوتك، بيسموها ترانس جلوتك. بس خلاصه الجول ان الفوكال بولت از فيكسد، ده اللي يفرق معايا. ماشي الكلام؟ طيب. في اربعه اكسترا لارنجل اكستنشن. يعني ايه كلمه اكسترا لارنجل؟ طلع بره لارنجز. يعني بالتريدنج الكارتج، السيرات كارتج ماسك في النك. فاللارنجز بقت فيكسد. فاهمين الكلام؟ يبقى السايز على حسب يا زولا، واللي يفرق معايا مين؟ الموبيلتي بتاعت الفوكال فوق. يعني ها اول حاجه تي واحد وان ريجن والفوكال فوق اس موبايل. ثاني واحد ريجن زو موبايل برضه، الفوكال فوق اس موبايل. ثالث واحد لارنج بس فيكس فيكس. تعالى يا دكتور، في مكان واحد، في عندي مكان واحد. يا عم الساعة كام؟ محدش هيجي بعد كده، محدش هيجي بعد كده. اللي بيجي بعد كده يستاهل بقى يقعد على البحر يعني. معايا الكرة اللي قعدت بره في الشارع. خدوا معاك قبل دي ثلاثة، والنبي لو وان ريجن والفوكال بول فيكسد يبقى انا فين؟ دي ثلاثة ليه يا عم حسين؟ يا باشا بقول لك ليميتد دلاليكس وفيكس. طب لو الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده مش هيحصل لو فوكال بول موبايل وفي اكسترا رينج اكستنشن ماسك في رقبتك من بره، بس مش هيحصل الكلام ده. يبقى ده بقى وش افهم الكلام وعقله. انا بقول لك كلام ثيوريتيكال، يعني مش هيحصل الكلام ده، يعني طلع بره وسايب ال. طيب ال N بقى ليف نود، N زيرو ولا نو ليف نود؟ عندي نو ليف نود. اكتب كده عند ليف نود اللي هيفرق السايز، اللي هيفرق السايز يبقى اللي فرق معايا الاول يا فاطمه ايه؟ في الدين يبقى اللي فرق معايا الويلك الليمف نود ان فرق معايا سايز. طيب الان زيرو انت عارف اكيد يعني نون انفلود بتست ان 1 يقول لك ابسي لاترال بتسال الكلام ده حسين ابسي لاترال ليمف نود ديزاين 3 سنتيمتر يعني ليمف نود في ناحيه واحده من السيم سايد ما انت عندك التيومر يجي يمين يجي شمال ما انت عارف بقى ها يعني يجي في ناحيه يجي في ناحيه الشمال فلو عندي تيومر على الناحيه اليمين يعمل لك ابسي لاترال ليمف نود على الناحيه اليمين حجمها كام؟ اقل من 3 سم تعلم على الكلام ده مهم ان 2 الاستاج اللي بعدها يقول لك ابسي لاتر شوف شوف شوف انا هقول الكلام وبعد كده تقرا ازاي انت بقى ابسي لاتر ليمف نود من 3 ل 6 سم اور ابسي لاتر ليمف نود ليس ذان 6 سم اور كونتر لاتر ليمف نود ليس ذان 6 سم اكتر حاجه بقوله سؤال تاني ابسي لاتر ليمف نود ان 2 1 كده ولا 2 ان 2 ابس لاترال ليمف نود من 3 ل 6 سم او ابس لاترال ليمف نود نوت مور ذان 6 سم يعني ليس ذان 6 سم اكتب جنبها كده اقل من 6 هتفهم الكلام مش فارق معايا اللاتراليتي فارق معايا مين؟ السايز هتقول لي ابس لاترال من 3 ل 6 ابس لاترال اقل من 6 كونتر لاترال اقل من 6 باي لاترال اقل من 6 لا يعني اللي فارق معايا ان هو اقل من 6 كلام مفهوم ان اللي بعدها كام ان 3 اخر واحد هبقى ايه يعني اكتر من 6 اللي فارق معايا الحجم هيقول لك ابسي لاترال او كونتر لاترال او باي لاترال مور ذان 6 واحده 2 3 10 المهم ان هم لازم يكون واحده على الاقل اكبر من 6 يبقى الفرق معايا السايز اقولها تاني الان يهم يا ما يهمش يعني في دسه من دسه مفيش دسه من دسه ناس معايا؟ قول لي بقى تي ان ام ستاجنج تاني، تي ان ام ستاجنج ده كلاسيفيكيشن الكانسر لاري صح ولا غلط؟ غلط لاي سكيما سيل كارسونوما في الدنيا بستخدمه هنا ليه؟ لان دي سكيما سيل كارسونوما اوريدي اصلا ماشي الكلام؟ التي يقول لك تيومر سايز ايه اللي يفرق قبل في التي؟ الفوكال كورد موبيلتي اللي يفرق معايا مين؟ الموبيلتي العاطيه بمعنى تي 1 يبقى ليميتد لوان ريجن الفوكال كورد از موبايل تي 2 ليفل 2 تو ريجن يعني ايه تو ريجن مثلا واخد جلوت السوبر جلوت او جلوت السوبر جلوت بس البوكر كورد از موبايل تي 3 تي 4 كلام غير تي 3 يقول لك ليميتد لاركس وسميكس بوكر بول يعني ايه ليميتد لاركس؟ يعني يقول لك ايه جلوتك وسوبر جلوت والبوكر بول موبايل يبقى انا تي كام؟ تي 2 طب فيكس طب الترانس جلوت مش هيحصل الكلام ده ترانس جلوت والبوكر بول موبايل يبقى اثنين فاكر حاجه بيقولوا؟ بس الكلام ده ما حصلش يعني في اربعه بقى خلاص بقى ده التيومر ده بقى يعني هاك بقى طلع بره ها اكس رينج اكستنشن الان بقى يفرق معايا مين؟ السايز ان زيرو ما في ليمف نود ان واحد ابس لاتر ليمف معايا انها اقل من 3 سم وان اثنين 3 سم يعني من الاخر ما فيش ولا واحده اكتر من سم وان 3 تكون اكتر من 6 مفيش مش عايز بقى كلام مش عايز بقى عينيك اكتب الكلام ده عشان تشيل دماغك واقرا تلاقي الكلام سهل تكتب عند ان 0 مفيش ان 1 اقل من 3 ان 2 اقل من 6 عشان نخلص وبعدين ان بتاع ده الثانيه اكتر من 6 الحمد لله والام يا فيه مفيش الهيستوباثولوجي ماج او جروسكي ومايكروسكوبيك ماج ومايك جروسكي لما بص على السكيما السكر سوم ليه يا ولاد فانجيتنج ماس او مالجننت الزر مايكروسكوبيك هي سكيما السكر سوم يا ويل ديفرنشيتد يا بوري ديفرنشيتد 85% بتبقى ويل ديفرنشيتد اللي هو ديفرنشيتد حلوه ولا وحشه حلوه حلوه ليه؟ ما تعملش ليه فلوس بتست طب والبوري ديفرنشيتد وحشه وحلوه وحشه وحلوه ليه؟ وحشه بتعمل ليه فلوس بتست بس حلوه عشان ريديو سيرفي بترسبوند ريديو سيرفي الكلام ده اتكتب مكتوب علم عليه يعني فهمه افهم اللي بتقراه مش هقعد تحفظ خلاص عم ربي ايه الكونفكشن بقى؟ يقول لك ايه بس يا سيمبتومز وساينز بالسيمبتومز ايرلي وليت. يلا ما نتفرج عليكم بقى انتوا المبدعين. لو بلط الكارسينوما ايرلي عن الشريك منين؟ هورس اوف فويس. يقول لك هورس اوف فويس فور مور ذان 6 فيت على سسبكتد فور اول كيسز سبيشلي لو كان سموكر او الكول. رقم اثنين السوبرا جلوت الكارسينوما اللي فوق دي ايرلي اللي عايشك منين؟ ديسكمفورت سنسيشن. ديسكمفورت سنسيشن عشان ايرلي بتعمل ليمب لوب تست ضغط فين؟ في النك. تعمل لك كومبريشن بقى على الفاركس والحاجات دي تعمل ديسكمفورت سنسيشن. رقم ثلاثه السب جلوت. السب جلوت يا دكتور المنطقه اصلا ضيقه عشان انا ما فاينل شيب خلينا نديك ادي بوكا فول سون السوبرا جلوت دي سب جلوت ادي ماس هنا اهي. اول ما تيجي تقفل الطريق يا باشا تعمل لي سترايدر نوعه ايه يا ابني؟ بايفيزيك سترايدر. بس البايفيزيك سترايدر ايه اللي بتبقى لسه نفسه مضغوط؟ ما بتكسرش يبقى ما نكسرش. ليتر اون يا فاطمه تبقى ايه؟ كبيره تعمل لك اون ريس. ماشي كلام؟ مين ورا ولا؟ استر علينا يا رب. الليت بقى الليت مانيفستيشن. اول حاجه اعمل لك ايه سترايدر مش كلام؟ سترايدر يجي امتى يا ولاد؟ لما تيوم يبقى هيوج فيعمل لي في السوبرا جلوت الكارسينوما والجلوت الكارسينوما يعمل لي انسبيراتوس والساب جلوت الكارسينوما يعمل لي بايفيزك سترايد. ماشي الكلام؟ اللي زي ما عندك الديسني يعني. وبعدين بعد السترايدو في بي او سوري نيك سويلنج الاول. ها حد يفسر لي نيك سويلنج في الكانسر لاركس ايه؟ هم كده اللي هم جروب بتاس سويلنج في لاركس اتسيلف لو عمل اكسترا رينج اكستنشن لو طلع بره. بعد كده يقول لك بين ايه سبب بين التيومر ده بيعمل ألسريشن في اللاركس بيعمل اثر في الكارتج يعمل لي حاجه اسمها بيري كوندرايتس. يعمل ايه يا ولاد؟ بيري كوندرايتس. والبيري كوندرايتس تعمل لك بين. طالما في بين يعمل لي ريفر توتالجي. خلوني البيكس. طالما في بين يعمل لك سبيشن. علم على الثلاثه دول علم على الثلاثه دول شفناهم فين؟ مين شاطر يقول لي شفناهم فين مع بعض؟ مين يقول هو الطيار ده الطيار يا عمر جنبي يا عمر شو ده ايه تروما اوف ذا لارينكس اوبن تروما اوف ذا لارينكس ظبط بقى زود عليها حاجه اسمها كانسر جيكس. زود حاجه اسمها كانسر زود كانسر جيكس. ليه ولا حاجه اسمها كانسر جيكس؟ عشان انا سبيشيا والثيرابي يومر سيلز از كاتابوليك يعني سبيس. تقعد ساكت ده احسن. اه ده هو نفسه هات اللي بعده. ساينس بس يا حبيبي بس يا حبيبي ما يصحش كده بس يا ولاد. انا عايز اقول حاجه بس خايف تخيب. قول تخيب اكثر من 30 سنه. لا يا ده حصل اي موت. لا مش هسيبه. قول يا عم رزق. يلا ممكن الاول اتوكل على الله. اقول الله كده انت ايه بس انا كان خير. لا مش عارف يا مش هتلاقيها دي في النوم. ما تقيسش الوضع ده اقسم بالله. مش عارف انا لو جبت الصبح انا معلش انا معلش كل يوم الصبح عارف فوت كام يمكن ما خدش انا على وشه اما حاجه ناقصاها في حاجه حلوه مش عارف حلوه ولا لا ولا يوم من ايام عمره ما باعنا حد يمالينا مات زي التيومر ولا ايه ها؟ سي تي ام ار اي شاطرين ها؟ جدع بيوبسي ها برافو عليك استاذ الكورك يا رب تعرفك كله بس السي دي ها اوري في السي دي تيومر اكستنشن والليبرود البول شاطرين ام ار اي سايز تيومر سايز البيوبسي كونفيرم الدياجنوز برافو استاذ الكورك اب سيتي برين وبول سكان ركز بقى شاطر طويل مضيع التركيز يا دكتور دولا يقول لك سيرجري وبعدين راديو ثيرابي وبعدين المفروض يعني اللي هو البلد بقى تريتمنت قلب كده قلب كده وشغلانه كده شغلانه كده وقلب كده وعمل كده فين اول حاجه سيرجن ده السيرجن الكبير يا اولاد السيرجن تفصيل البيتا حد يكون بيفهم كده يقول لي السيرجن دي عسلها ايه قلت لك كلمتين قلت لك كلمتين والله لا يا دكتور انا كنت استرافعك معايا انا عايز بالحب الكلام مصادر بس كده علي صوتك ده ولا رجله ولا ورا اللي هشيل التيومر وهعمل هذا كده السيشن اللي المشكله ما بردناش قلت له ابهرتوني بس السليفه دي هي استنى صعب والله يعني ايه ده كده كده مش السوبر جيب عايز عادي شيء انا مش شيء اي تيومر في الدنيا بعمل له ايه تيومر يبقى تيومر بس ولا بلود بس هتشيل التيومر تسيب لي بلود ازاي صح عشان التيومر يا دكتوره فاطمه شيل البلود يبقى تيومر اكسجن واعمل هذا كان نيد سكشن مين التيومر الوحيد اللي ما شلتوش يعني كتبت يوم الوحيد اللي ما تشالش بس روح تشد الليمف نود انا بقى يا ابني انا بزرع لك كونسنتس لازم على شجره جواك الشجره دي فهمها يوم ما بتشال يابا عشان الليمف نود طب يوم حساس للراديشن بديله الراديشن طب والليمف نود شيلها يا رجل افهم افهم كان ماشي ازاي اللي بعده يقول لك ايه طب ارجع حتى السيلز بس يا ابني بس يا ابني طب ساكت بديت كده خليك شاطر اكتب كده عند السيلز دي تعمل سهمين تيومر والليمف نود تعمل سهمين كده عند السيلز كده خالد اه يعني انا كده سهم تيومر واكتب نشيل هنروح نشوف تشيل ازاي بقى لما اجي اشيل التيومر هعمل ايه تقولوا عليه على حسب الستيج والفيكسيشن والليمف نود اكتب بين قوسين ادي كده دي سكشن كده او كده في اللي انا كلمت السكشن التيومر بقى ولا يقول لك ايه لو ايرلي تيومر لو ايرلي تيومر اعمل ايه في ايرلي تيومر اقول لك يعني ايه يعني ايه يعني يقول لك مثلا لو بروت ايه بقى الايرلي بروت كارسينوما دي مش يعني تي 1 يا اولاد تي 1 حد يقول لي تي 1 دي ايه عايز كده موبايل وان ريزو وموبايل هو انت عارف يعني كلمه موبايل يعني بوكر بورد سبيس يعني معنى كده ما وصلش الاتيرو كوميشن اسمه الاتيرو كوميشن ولا وصل الارتينود ورا معنى كده اللي موجود هنا في المنطقه دي بعيد يعني عن الاتيرو كوميشن بعيد عن الارتينود اللي ورا طب بكره موبايل اعمل له ايه ده يا دكتور الموبايل ده اعمل له ايه اشيل الاريكس توتال انجكت بي ما تشيل يا عم الفوكا فول ده يا عم اهو بعمل بارشال انجكت بعمل ايه يا اولاد بارشال لارنجكتومي اسمها كوردكتومي. اسمها ايه؟ كوردكتومي. بشيل الفوكال كورد نفسه. يعني بلاقي الفوكال كورد هو اللي فوق بس، اروح اشيلها بسم الله، وهم بص يا بص غالي. بشيلها. واسيب الباقي. بعمل حاجة اسمها بارشال كوردكتومي. الراديو سيرا بتستجيب؟ اه. هل بتعمل راديو سيرا في التيومر ده ولا تعمل لا اعمل راديو سيرا؟ عارفين ليه؟ هذا مولد وانا لما اشيل الفوكال كورد ده ودان. ايه رايك في الفويس؟ فويس وفويس. طب لما اسيب الفوكال كورد زي ما هو واجي اصلح عليه راديشن، عارف الراديشن بتعمل ايه؟ اسكيميا ونكروسس في التيومر اند ارترايتس وبيري ارترايتس ونكروسس في التيومر. معنى كده لازم اعمل لسه احنا خايفين الفوكال كورد. دكتور انت عارف مش ما بغض النظر عن السيرويد جلاند بتدي الراديشن فريكوانسي معين بس انا بصل على حاجه واحده زي حاجه زي الجاما نايف كده. اسمع كلام. يبقى انا لو انا اديت الراديشن احسن منه كوردكت انت خلاص شفت الفوكال كورد يبقى عنده اورس فويس، لكن الراديشن اللي بتيجي على التيومر بس سلط عليه الراديشن دي مش انا بروس. يبقى انا حفظت على مين؟ يبقى بيتر فويس. بيتر فويس والليزر احسن من الاثنين. ماشي الكلام؟ طيب دي لو كان جلوت. طب يا دكتور لو سوبرا جلوتك وتي 1 عارف يعني ايه سوبرا جلوتك؟ طبعا سوبرا جلوتك يجي من هنا. شكرا يا اولاد. طبعا سوبرا جلوتك يجي من هنا تي 1. يعني ايه تي 1؟ يعني ما جاش عارف البوكا فوق لان ما كانش سوبرا جلوتك فيه. اعمل نقطه لذيذه يا اولاد. ها؟ ما نعمل ايه؟ بارش بارش لا يعني ماشي بعمل سوبرا جلوتك بشيل المنطقه بتاعت الفيكتور عارفين الفيكتور فوق كده وتروح جاي قاصص وطاير المنطقه دي يا ضغط واللانكس يا ضغط ما انا اللانكس مكانها يا دكتور هيحصل له اسبيريشن الفوكال كورد شغال بس السيل الفوكال كورد شغال هتعمل له بروتكشن صح بروتكشن من الاسبيريشن احنا عرفنا مين اللي بيعمل بروتكشن من الاسبيريشن ايه بقى ليه دي يا دكتور؟ سألك سؤال. واحد كان عنده جلوتك كارسينوم تي 1 يعني ايه تي 1؟ يعني جلوتك بس والبوكا فوق موبايل عملت له ايراديشن عملت له بارشل كورديب عملت اللي عملته حصل ريكارنس دي هتعمل ايراديشن تاني؟ يعني فين اللوجيك كده؟ فاهمين حاجه؟ يبقى لو ريكارن تي 1 سواء كان جلوتك او سوبر جلوتك ها؟ طيب ايه رايك لو تيومر تي 3؟ عشان تي 3؟ بتشيل البوكال فولد ضرب لك تيو ريجن. انت هتشيل ايه السوبر جلوتك بالساب جلوتك؟ سوري هتشيل السوبر جلوتك بالجلوتك تسبب ايه؟ الساب جلوتك كمان ده ايه؟ تفضل لانجيك اللي عندي في اللي ضحك ده متخيل اللي التانيين عاملين كده هم صعبان على العيان يعني؟ طيب يعني مش منطق اقول لك كده اروح شايل السوبر جلوتك والجلوتك عايز تسجل ايه؟ ايه الفانكشن بتاعتها؟ صبرتي الفانكشن بتاعتها ايه؟ عشان يعمل فانكشن سترايدر لو جه في ايه اصلا؟ بقى انا ممرر حاجه صح والله عظيم يعني عيب صح صح صح صح صح صح انت كان عندك يا اولاد اسمع بس اسمع اسمع اسمع ما فهمتش انا بقول لو عبد الرحمن عندي فاهمين انا بقول ايه؟ يا عم الحاجة لو كان عندي تيومر هنا يا دوس والله ما انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ فاهمين على فكره والله انا غلطان يا اخي مش فاهمين يا اخي مش فاهمين والله استنى بس اقنعكم حاجه بس اقنعكم بس حاجه اسمها كريدت اسمع بس كان عندي حاجه هنا تيومر صح؟ لا اله الا الله اهو استفدت ايه يا دكتور ما تشيل يا دكتور انا سايب الفوكال كورد عشان يتكلم سايب الفوكال كورد عشان يحميني من الكلام طب استنى اهو لو عندك هنا مثلا شيل الفوكال كورد يا دوب يا انت تسيب يد الملاك بس شغال. ما انت عندك فولس فوكال كورد صمام وعندك الالف دوت الفوكال دي شغاله زي الفل. شيل الاكس بتاعك شيل الاكس بتاعك معور. طيب فرض التيومر جاي لك سوبرا جلوتك وجلوت شيل الجلوت ايه الزمان من هنا؟ ايه الكامل من بعدين؟ لا فيها فوق الخوض ولا هتعمل جوربيتش ولا هتعمل صوتر تعمل اي حاجة يجيب الكرنس الجاي يعمل اسم المهم يعني تنبت بس عملية تانية عملية تانية انا مستفيد بتاع اللي عندك دي الليه بس يا ولاد عشان خلص يقول لك الليه بقى بس يا ولاد الليه قلت لك اول حاجة لو ايه لو الكرنس دي 1 بعد ما مشيناها يعني او لو دي 3 دي 4 دي 4 ايوه يا عم الحاج يعني دي 4 يعني طلعت بره خليت ضربه الدايره طلعت بره شيل جزء شيل كلها بقى ولا بس كلها حاجه يقولوا طيب ايه تاني يقول لك لو لينجر تي 1 افكرت جيفولف كابت جيفولف يعني ايه دي 4 ما هي 4 ودي 3 زي ودي 3 اللي فوقها بقول لك بوكر كورد ميتيشن بدا على حسين خد دايره فانتي 3 3 واعمل سهم على الهجوم شاطر يلا خد دايره قد نعمل دايره يا عم دايره اعطيها 4 وانزل سهم على اللي تحتها القصه خلصت مش كام يعني وريكارنس في الاخر دكتور نعم يا اخوي اسكت يا حبيبي دكتور دكتور الاكس كلها كده اه بس يلا دكتور كلام انت خالص صح ليه يا حبيبي لا عملت ايه عملت ايه انت سايب التفكير ايه دوح ها هينزل بقى مين المايه والاكل خلاص ايش هتعمل هتنفس ازاي ركز على طب انا شلت الليركس كان عايز بيتكلم هتكلم ازاي مش هتكلم هنعمل حاجه اسمها فويس سيرب يبقى بفكر الديس ادفانتج بتاع التوتال انرجيك الديس ادفانتج بتاع التوتال انرجيك loss of function of the larynx هما ايه بقى respiration of the larynx respiration بتاع ايه يا ولاد ركز كم الله بيسرع عليك قبل الكوريشن قال لك بقى حاجه اسمها فويس سيرف يعني ايه فويس سيرف بقى انت مثلا عملت لي كوردكت كده انت عايز تعمل ايه بقى عايز تخلي عندي متعلم يحزق هو بيتكلم مش معنى عشان الفنتريكولار فان عارفين الفنتريكولار باسس فولز اه تعمل لها هايبرتيفايد كده عشان تبقى تشير مع الكوريشن مع التاني يعني فولز فوكر فولز فوكر فولز ناحيه مع طول فوكر فولز الناحيه التانيه لما يبقى دوت هايبرتيفايد بيدلل بينزل لتحت كده ما علينا اسمها فويس سيرف. طيب في حالات ان انا شلت اللارنكس خالص اصلا حاجه اسمها السبجيال سبيتش يعني ايه سبجيال حاجه كده ربنا عارفينها السبجيال سبيتش عارف اللي بيتجشى هو بياخد هواء وبيحبسه بس بياخد هواء بقى عن طريق الاسوفجس في الاستومك وبعدين بيطلعه بقى هو بيطلعه بيبدا يقطع الكلام ده بيطلع اصوات بقى الكلام ده خلى الاصوات دي يقطعها كلام فالحاجات دي بيعرف يكوميونيكيت يعني لو دكتور كل شويه ياخد هواء ويدخله من الاسوفجس ما يعني مش منظر يعمل حاجه فانا قاعد بتكلم معاك باخد هواء وبعدين اقعد فاهم؟ حالات بسيطة. مش دي التراكية؟ الكودايز. مش دي التراكية؟ مين اللي وراها؟ الصدر. فلما تاخد هواء من هنا بس مش عندك احمد تراكية السفجية الفالة. تعالي السفجية هواء. انا بصورة جنبية. وادي التراكية ايه؟ بلتا. دي التراكية وراها السفجية. تيجي تروح عامل زي ما كانوا الفالة. ايوه تعالي بقى تعالي بقى ويك ادي ايدي شفت يا اولاد الكريتيكال ثينكينج قال لك ايه مش كده يكتر الميه اللي نازله في الاستخراج بس مين اللي نازل قال لك بال هتعمل بال هنا يعني ايه بال اسمه وان واي بال اسمه لك هنا يبقى كبير يعني اه البال ده يا اولاد عامل كده التركيه ماشيه هنا كده وادي الاسوفاجس اهو الهواء يخش كده يزق البتاع وينزل الناحيه دي يجي الاكل يعدي يروح دول قافلين على بعض السانت يا اخوي اللامبو بالرينال سانت بتاعت الانجليز اللي انت كان تنش جدع يا دكتور يا ابني الفرن بادي امباكش خلاص هسيبك اجري صح ولا غلط غلط اسمع بقى طيب يا دكتور انا كده شفت التيومر وعالجت المشاكل اللي ممكن تيجي بعد التيومر ماشي الكلام طب وبالنسبه للبلود راديكال دكتور انت عرفت راديكال ديسكشن يعني ايه راديكال ديسكشن اسمي بيدا اي بلطو بالليبلود لازم اشيل اي بلطو بالليبلود لازم اشيل يعني ايه بقى شيلها من النك هو ايه النك انت عندك كام نك يا ابني اتنين يمين وشمال المتر عايز كل حاجه كده لسه بلده بزيت من عند الميد لاين كده لغايه الانتير بوردر في التربيزيس دي نك من عند الميد لاين كده لغايه الانتير بوردر في التربيزيس دي الليف نك طب من عند الانتير بوردر في التربيزيس لغايه الناحيه الثانيه الثانيه عندك كفايه ماشي الكلام طيب عايز ايه بقى انا عندي اف 3 من الفنون الناحيه اليمين تيبر كان الناحيه اليمين عندها اف 3 من الفنون اعمل اف 3 كده ده كان نيكست سيكشن شيل كل البامب من الفنون افتح منين من فوق من عند الجير بتاع المندو داون تو كلافي برضه دي اسمها النك من الليفل اوف ذا ماندو لغايه كلافي دي كده ايه الارتفاع بتاع النك طيب وبعدين من عند الميد لاين كتير لغايه انتير بوردر ترابيز ستيريو تاني من عندها الريمس اوف ذا ماندو لغايه كلافي وبعدين من عند الميد لاين انتير لغايه انتير بوردر اوف ترابيز ستيريو دي اسمها النك المنطقه اللي تحت ايدي ايه ها عامل حاجه بتعمل ايه بقى تفتح وتشيل كل البابا اللي في الهوم مش بس كده انت مسكر فين مش بس كده السن المصطوي مش بس كده اكسسوري نيرف يبقى في ثلاث استراكشر بتشال بشيل البابا واللي في الهوم واشيل معاهم ثلاث استراكشر السن المصطوي ها وين تاني وانت مسكر فين وين اكسسوري نيرف في عندك كلمه اسمها الكتيف ليف نود ديسكشن ريكت ديسكشن يعني ايه ده مش فاهمين يعني ممكن يتشال وممكن لا لا في حاجه اسمها ايه في حاجه اسمها سيلكت شطب يا مصر بقى ليه كده اسمع الكلام ده تاخد الكلام ده في السي اس والحاجات دي لو بتكبر الاكس اس اللي هو السيلكت سيكشن الولاده يعني الكتيف معناها انا بشيلها بمزاجي سيلكتيف انا مضغوط عليها عشان اشيلها يعني ايه واحده امثله فين واحده عندها اوبستراكتد ليبر هي بتولد فاجينال دليفري وعندها اوبستراكتد ليبر سيلكت قدامك حل ثاني غير انك تفتح ايه العيال دي قدامك حل ثاني لا لا اسمها سيلكتيف مش مجبر انت عارف طيب ايه يا جاد دكتور لو سمحت انا ما بحبش اتكلم وبعدين انا نسيت شيء كده عايز ايه يا سيدي سيزيريان على اول تاسك كده بعت عليا جد لا سمحت عايز اقول عشان انا عندي شغل في الشانزليزيه الاسبوع الجاي خش تريم على بتاعتي افتح لها السي اس اسمها عايزين تبقى في اللي انت بتقوله ده لما اقول لك الكتيف سيبت لك افهم بقى اللي بيفهم يعرف الكتيف راديكال نيك ديسكشن مع مين؟ مع السوبرا جلوتيك كارسينوما ايه؟ سوبرا جلوبيك كارسينوما انت من اي ليمف نود بتشوفها بتشيلها ترميها. ليه؟ مش فيها حاجه بتشيلها بمزاجك. ليه؟ لانك انت عارف هي جايز تكون صغيره دلوقتي بس انا لو قفلت ومشيت ممكن بعد شهر لا ابص الاقي الفروت قد كده ابص الاقي فيها امتس. ليه؟ لان انا عارف انها ترمي عليها امتس كتير فايفن لو صغيره بشيلها بمزاجك وارميها. لكن المفروض اصلا عندك ان انت تسيتش اي فروت كبيره ما اعمل فيها ايه؟ شيل ورمي شيل ورمي الا السوبر جلوبتك اي فروت كبيره مش كبيره شيل ورمي. فاهم حاجه؟ اللعب هو انا بشيل الثلاثه ستراكشرز دول ليه؟ عشان دول بيبقى فيهم انفلتريشن حط حاجه فيهم انفلتريشن. بعد كده ايه اللي بعده ولا ايه؟ الراديشن. الراديشن دي يا جماعه بتبقى في الايه؟ تيومر بتبقى بلد تريتمنت حاجه اسمها دي بالكينج. يعني دي بالكينج تيومر هيوج خدك اللاركس كلها والعين ده خلاص بقى عامل تسع متاسس يعني راح على الجول راح على الجول ده بجد حاجه مش ظريفه يعني. هيوج تيومر قد كده وعامل لك سترايد وعامل لك بلاوي طب عامل له راديشن عشان اسمها دي بالكينج عارف كلمه بالكينج؟ افهموا اللي بتقولوه. بعد كده ايه؟ بالتف تريتمنت. بعد الجسم اللي قلت لك بالتف تريتمنت. ايه بقى البالتف ده؟ البالتف تريتمنت معناها انك بتخلي عين داين بيس. خلاص ما عادش ينفع معايا حاجه. عمل جسم متسرع على الليفر وعلى البرين وعلى البون وعلى كل الدنيا بقى خلاص تعمل ايه يعني؟ تشيل الليفر وتشيل البرين وتشيل البون وتشيل ايه بقى البالتف تريتمنت اللي عندك بقى؟ سيرج سيرج تاني يوم هيوز قد كده والريد ستار مش جايب نتيجه معاه. خش من حته شيل من حته شيل من حته كده ايوه لما شيل من حته ايه اللي يحصل؟ احمد دي باركنج يعني دي باركنج يا عم وسع الطريق هنا شويه يا عم عشان الراجل بدل ما تعمله وتركز في المكان ها؟ ايوه طيب بعد كده ايه؟ ريديو سيرج برضه بيرتي. ليه بيرتي ريديو سيرج؟ تعمل نفس الفكره دي باركنج هنا بتعمل بيرا ارترايتس وانترا ارترايتس تعمل سكيمي. طيب وبعدين ميديكال ايه ميديكال؟ واحد عنده سفير بيه بيديله مورفين. مورفين اللي انتوا شايفينها في الشهر معاك ودي دي اولاد بتاعت الحاجتين بتاعت الناس اللي عندهم بين بتاع الكانسر بتاعت البريده بيديله لهم تحويل مستطيل. هو المجتمع في البريده بيحصل فيه مفيش حد هيجي يفتح الشنطه ولا يفتح بس لو حصل المجتمع بيحصل فيه مشاكل دلوقتي الشنطه بتنزلش كلها في المحاضرات بص على الجدول بص على الجدول بيقارنك بين جلوبتك من ناحيه والصاب جلوبتك والصاب جلوبتك من ناحيه اكتب كده على جلوبتك احسن احسن يعني دي احسن من الثاني شويه اكتب على الصاب جلوبتك والثاني اكتب اوحش بص كده على الكلام اللي عندك اول حاجه في الجدول بتجيب لك ايه السايد الفوكال كورد الثانيه سوبر جلوتكس على جلوت السم اكيد الفوكال كورد تعمل ايه خالد هورس الثانيه تعمل سترايد يا ايه يا ليه ترمي مع مين لا لا يا الله سب جلوت مع سب جلوتك تعمل لك ايه سترايدر اون اكزيشن الثانيه بتعمل ليه الاير اللي تحت كان عباره عن ايه حسين ليه في الجدع طيب المتاسس بقى اكيد في الجلوبتك ليه التانيين جيل ده صاينا كاري عم الحاج نظر عين بص يا ولاد انا بتكلم عن سترايد احنا قلنا الهورس كويس ده ايه بص انت مش عندك السوبر جلوبتك تعمل سترايد بس تعمل ايه ولا ليه ليه عشان يصبر مساحه كبيره تعمل ايه ليه صح طب الساب جلوبتك تعمل سترايد باي فيز بس من انا قلت لك طالب لاقيها من تحت ايدي وهي صغيره بتعمل استرايد بس ما بتنزلش ليه تكون بقى استرايد ولا عامل لي بول يا ولاد. بعد كده ايه تاني اللي بقى الميتاس؟ خلاص الدياجنوزس اكيد الجلوتك ايل السوبر جلوتك السب جلوتك ليه معايا فيحات انتوا نيحات. بعد كده البروجنوزس اكيد اللي اشخصها بدري وليه ميتاستاسيس بيتر عشان كده قلت لك احسن والثانيه وحشه يبقى بول بروجنوزس تريتمنت. الله اكيد انت بتبدا من الجلوتك كارسينوما دي بتكتشفها ايه فهتمشي معاها ايه كوردكتوري ده تي 1 او ريديو سيرابي او ليزر صح الكلام. طيب امال الثانيه يا باشا ملهاش حل غير الخيوط اللي هيمسكها لما تيجي ليه فاهم حاجه بقول ولا لا كاتب لك ليت مانيفيستاشن بص عليها كده ما لسه قايلين الاسفيجيا والبين والبيبر كرافر كشيبس لو انت عامل عشان فيتال اوريس باد اوردر خدناها فين دي عندنا بكرة الحصة هي مش عارف كل النهار بكرة الصبح بكرة آخر النهار حصة ساعات بكرة يعني بتاع بكرة ثلاثة آخر النهار على الأربعة الصبح بس والأربعة آخر النهار على الخميس الصبح.